الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب هدى وذكرى لأولي الألباب وأودعه من العجائب العجب العجاب وجعله حاليا بالأحرف السبعة وكمال الشرعة وفصل الخطاب. والصلاة والسلام على النبي الأواب مبلغ الكتاب وعلى الآل والأصحاب صلاة تدوم إلى يوم الحساب ويكون لنا بها عند الله زلفى وحسن مآب. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. فلا شك أن نزول القرآن العظيم هو أعظم حدث حصل في تاريخ هذه الأمة، وقد كان نزول القرآن على قلب النبي عليه الصلاة والسلام هو إيذان بنبوته صلوات الله وسلامه عليه وببعثته إلى العالمين. النبي عليه الصلاة والسلام قبل نزول القرآن كان يذهب إلى غار حراء يتحنث الليالي ذوات العدد. التحنث كما قال السيدة عائشة رضي الله عنها في الحديث الذي رواه الإمام البخاري من حديث السيدة عائشة رضي الله عنها، وهو من أوائل الأحاديث في صحيح الإمام البخاري. فالسيدة عائشة رضي الله عنها قالت: أول ما بدأ به النبي صلى الله عليه وسلم الرؤيا الصالحة. وكان عليه الصلاة والسلام يتحنث، والتحنث هو التعبد، التحنث هو التعبد. وكان النبي عليه الصلاة والسلام يتحنث الليالي ذوات العدد، يعني يذهب النبي عليه الصلاة والسلام في ليالي ذوات العدد، يعني أكثر من ليلة يجلس النبي عليه الصلاة والسلام في غار حراء يتعبد لله سبحانه وتعالى. فالنبي عليه الصلاة والسلام كان قبل أن ينزل عليه القرآن على دين إبراهيم اللي هي الحنيفية، وكان في قوم من العرب يسمون الحنفاء أو يدعون بالحنفاء، والحنفاء هم المائلون عن الشرك، الحنيف اللي هو المائل، فالحنفاء هم المائلون عن الشرك، يعني اللي ما كانوش بيعبدوا الأصنام كعادة أقوامهم. وكان منهم عدد، يعني كان منهم عدد، كان منهم زيد بن عمرو بن نفيل اللي هو أبو سعيد بن زيد، سعيد بن زيد أحد العشرة المبشرين بالجنة. وكان منهم ورقة بن نوفل رضي الله عنه، وقد أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أنه من أهل الجنة، وأخبر أيضا أن زيد بن عمرو بن نفيل من أهل الجنة أيضا، وأنه يبعث أمة وحده بين عيسى وبين رسول الله صلى الله عليه وسلم. ومنهم عدد. وكان النبي عليه الصلاة والسلام قبل البعث على دين إبراهيم عليه الصلاة والسلام، فكان النبي عليه الصلاة والسلام يذهب إلى غار حراء يتحنث، يعني يتعبد الليالي ذوات الإيه؟ ذوات العدد. خلاص كان النبي عليه الصلاة والسلام رجل على دين إبراهيم إلى أن حصل أمر عظيم في غار حراء. وهذا الأمر العظيم هو نزول الملك العظيم اللي هو جبريل عليه السلام. وجبريل عليه الصلاة والسلام هو ملك الوحي، الملك الذي وكله الله عز وجل بإنزال الوحي على أنبيائه ورسله. ولذلك قال الله سبحانه وتعالى: إنه، يعني القرآن، لقول رسول كريم، إنه لقول رسول كريم ذي قوة عند ذي العرش. ذي قوة عند ذي العرش، يعني هو ذا قوة، جبريل عليه الصلاة والسلام ذا قوة. وقد رآه النبي صلى الله عليه وسلم مرتين، قال النبي عليه الصلاة والسلام في إحدى المرتين اللتين رآ فيهما جبريل صلوات الله وسلامه عليه: رأيته قد سد الأفق، قد سد الأفق. بل قال النبي عليه الصلاة والسلام: فجئست منه رعبا صلوات الله وسلامه عليه. يعني النبي عليه الصلاة والسلام لما شاف جبريل عليه السلام على صورته التي خلقه الله عز وجل عليها لم يستطع أن يتحمل عليه الصلاة والسلام، فجلس على الأرض من رعبه صلوات الله وسلامه عليه. فجئست منه رعبا، يعني نزل على ركبته عليه الصلاة والسلام لعظم جبريل صلوات الله وسلامه عليه. وقد ورد في بعض الأحاديث أن له 600 جناح، إن جبريل عليه السلام له 600 جناح. فيقول الله تعالى عن القرآن: إنه لقول رسول كريم ذي قوة عند ذي العرش مكين، يعني متمكن له مكان عند الله سبحانه وتعالى، مطاع ثم، يعني ثم يعني هناك، يعني هو المطاع في أهل السماء. وذلك ربنا سبحانه وتعالى في الحديث كما قال النبي عليه الصلاة والسلام: إذا أحب الله عبدا نادى جبريل: يا جبريل إني أحب فلانا فأحبه، فيحبه جبريل عليه السلام، ثم ينادي في أهل السماء: يا أهل السماء إن الله يحب فلانا فأحبوه، ثم يوضع له القبول في الأرض. نسأل الله أن يجعلنا وإياكم منهم. فجبريل مطاع، هو المطاع في أهل الإيه؟ في أهل السماء، يعني هو سيد أهل السماء، هو سيد أهل السماء وهو سيد الملائكة صلوات الله وسلامه عليه. فجبريل عليه السلام قال الله عز وجل عنه: إنه لقول رسول كريم ذي قوة عند ذي العرش مكين مطاع ثم، يعني هناك، أمين. فوصفه الله عز وجل بالقوة، ووصفه الله تعالى بالإيه؟ بالأمانة. فنزل جبريل على النبي عليه الصلاة والسلام في غار حراء فأخذه، طبعا النبي عليه الصلاة والسلام لوحده في الغار، وجاءه يعني رجل لا يعرفه، وجعل هذا الرجل يأخذ النبي عليه الصلاة والسلام ويضمه إلى صدره، يقول عليه الصلاة والسلام: فأخذني فغطني، وفي رواية: فضمني، وفي رواية: فغتني، يعني ضمه ضمة شديدة إلى صدره، ثم أرسله وقال له: اقرأ. قال: ما أنا بقارئ، يعني أنا لا أعرف القراءة، ماذا أقرأ؟ فأخذه الثانية وفعل به مثل الأولى، ثم أرسله وقال له: اقرأ. قال: ما أنا بقارئ. فأخذه الثالثة ثم أرسله وقال: اقرأ باسم ربك الذي خلق، خلق الإنسان من علق، اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم، علم الإنسان ما لم يعلم. هذه الآيات الخمس من أول سورة العلق: اقرأ باسم ربك الذي خلق، خلق الإنسان من علق، اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم، علم الإنسان ما لم يعلم. فكانت هذه الآيات هي أول آيات نزلت في كتاب الله سبحانه وتعالى. ثم يعني بعد ذلك بدأ الوحي ينزل على النبي عليه الصلاة والسلام، فتر الوحي فترة، يعني جلس الوحي لا ينزل على النبي عليه الصلاة والسلام فترة من الزمان، ثم أنزل الله عز وجل بعد فترة الوحي سورة الايه؟ سورة المدثر، اللي نزل بعد فترة الوحي. يعني فترة الوحي الفتور، الفترة والفتور يعني الانقطاع، ان هو انقطع خلاص، الوحي انقطع على النبي عليه الصلاة والسلام بعد النزول الأول ده، فظل القرآن لا ينزل على النبي عليه الصلاة والسلام، حتى إن قريش كانت تقول النبي عليه الصلاة والسلام: ما أرى شيطانك إلا قد إيه؟ قد تركك، يعني سبك ومشي الشيطان اللي كان بينزل عليه. فقال الله عز وجل له: ما ودعك ربك وما قلى، يعني وما قلى، يعني وما أبغضك. القلة هو الهجر والبغض، وذلك يقول كسير عزة: أسيئي بنا أو أحسني لا ملومة لدينا ولا مقلية إن تقلتي. ولا مقلية يعني إحنا مش هنهجرك، يعني أنت مهما أسأتي نحن لن نهجرك ولن نتركك كما تركتينا، واخد بالك. فالنبي عليه الصلاة والسلام نزل بعد فترة الوحي عليه: يا أيها المدثر قم فأنذر وربك فكبر وثيابك فطهر والرجز فاهجر ولا تمن تستكثر، إلى أن حكى الله عز وجل قول المشركين، وأنهم كانوا يقولون، قال الله عز وجل: ثم نظر فكر وقدر، ثم نظر ثم عبس وبسر فقال: إن هذا إلا سحر يؤثر، اللي هو الإيه؟ القرآن. إن هذا إلا قول البشر، قال الله تعالى: سأصليه سقر. وما أدراك ما سقر؟ لا تبقي ولا تذر لواحة للبشر عليها 19. نسأل الله العفو والعافية. فكان النبي عليه الصلاة والسلام يتلو هذا القرآن على مسامع المشركين. وطبعا القرآن هو كلام، يعني القرآن هو كلام، لكنه كلام ليس كالكلام، لأنه كلام الله سبحانه وتعالى. ولذلك العرب اللي كانت صنعتهم الكلام انبهروا أمام هذا الكلام، لأن كانت العرب صنعتهم الكلام، بل كانوا يعقدون للكلام أسواقا، تخيل ان في اسواق بيبيعوا فيها ايه؟ بيبيعوا فيها الكلام، وكانوا يعرضون كلامهم على كبرائهم. كان الواحد يفضل طول السنة كده يعد قصيدة من القصائد علشان خاطر يأتي في سوق، في سوق عكاظ فيعرض هذه القصيدة. وكانت العرب لها اهتمام خاص بأشعارهم، مش في عندنا المعلقات صح ولا لا؟ طبعا العلماء اختلفوا في سبب تسميتها بالمعلقات. المعلقات دي عيون الشعر في العصر الجاهلي، فالعلماء اختلفوا في تسميتها بالمعلقات. فبعض العلماء يقول انها المشهور يعني عندنا انها ايه، ليه سميت المعلقات بالمعلقات؟ لانها علقت في استر الكعب. وبعض العلماء يقول لا، انما سميت بالمعلقات لتعلقها بالقلوب، لتعلقها بالايه، بالقلوب، لان قلوب العرب تعلقت بهذا الكلام. ومع ذلك لما نزل كلام الله سبحانه وتعالى بطل كل كلام، بطل كل كلام. ولذلك ورد أن لبيد بن ربيعة العامري، ولبيد بن ربيعة العامري ده أحد الشعراء، أحد الشعراء، أحد شعراء المعلقات اللي هم أحد الشعراء السبعة يعني. ورد أن لبيد بن ربيعة العامري رضي الله عنه ده الوحيد من شعراء المعلقات الذي أدرك الإسلام، هو الوحيد اللي أسلم من شعراء المعلقات. ورد أنه لما نزلت سورة البقرة ترك الشعر وقال أغنتني عنه سورة البقرة، أغنتني عنه سورة ليه؟ البقرة، يعني سورة البقرة أغنته عن سائر، عن سائر الكلام. فلما نزل، لما نزل القرآن على قلب النبي عليه الصلاة والسلام، وظل النبي صلى الله عليه وسلم يقرأ القرآن آناء الليل وأطراف النهار على قلوب هؤلاء المشركين، فتحولت هذه القلوب من قلوب تعبد الأوثان إلى قلوب تعبد الرحمن سبحانه وتعالى. تحولت هذه القلوب حتى إن بعض الصحابة كان ربما يسلم بسبب سماع آية من القرآن. وجبير بن مطعم رضي الله عنه وأرضاه كما في حديث الصحيحين كان يقول صليت وراء، كان يقول سمعت النبي صلى الله عليه وسلم، هو كان مشرك، كان يقول سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقرأ سورة الطور، الطور وكتاب مسطور في رق منشور والبيت المعمور والسقف المرفوع والبحر المسجور. قال سمعته يقرأ سورة الطور حتى وصل إلى قول الله عز وجل، إلى قول الله سبحانه وتعالى أم خلقوا من غير شيء أم هم الإيه الخالقون. قال كاد قلبي أن يطير، كاد قلبي أن يطير من شدة هذا الايه، من شدة هذا الكلام. ولذلك قال الله سبحانه وتعالى للنبي عليه الصلاة والسلام يا أيها المزمل، يعني المزمل اللي متغطي، يعني يا أيها المزمل قم الليل إلا قليلا، نصفه أو انقص منه قليلا أو زد عليه ورتل القرآن ترتيلا، إنا سنلقي عليك قولا ثقيلا. فهذا هو القول الثقيل الذي أنزله الله عز وجل على قلب رسول الله صلى الله عليه وسلم. ظل النبي عليه الصلاة والسلام ينزل عليه القرآن بحسب الوقائع والأحداث بخلاف الأمم السابقة. يعني الكتب السابقة كثير من أهل العلم يقولون إنها نزلت مرة واحدة، اللي هي التوراة والإنجيل والزبور وصحف إبراهيم وصحف موسى. فكثير من العلماء يقولون إن هذه الكتب نزلت إيه؟ مرة واحدة. إنما القرآن لم ينزل مرة واحدة، وإنما أنزله الله عز وجل إيه؟ مفرقا منجما، يعني بيسموه التنجيم، تنجيم بمعنى التفريق. قال الله تعالى وقرآنا فرقناه، وقرآنا فرقناه. وفي قراءة أخرى يقول الله تعالى وقرآنا فرقناه، وقرآنا فرقناه لتقرأه على الناس على مكث، يعني تأود وتمهل، ونزلناه تنزيلا. قل آمنوا به أو لا تؤمنوا إن الذين أوتوا العلم من قبله إذا يتلى عليهم يخرون للأذقان سجدا ويقولون سبحان ربنا إن كان وعد ربنا لمفعولا ويخرون للأذقان يبكون ويزيدهم خشوعا. نسأل الله عز وجل يجعلنا وإياكم ممن يستمعون القرآن حقا ويتلونه حق تلاوته. فالنبي عليه الصلاة والسلام كان ينزل عليه القرآن منجما يعني مفرقا حسب الوقائع والأحداث. فكان النبي عليه الصلاة والسلام ربما حصلت حادثة مثلا ونزل من أجل القرآن، وربما لم تحصل حادثة ونزل القرآن ابتداء عن النبي عليه الصلاة والسلام. لذلك احنا عندنا في علوم القرآن حاجة اسمها أسباب الايه؟ النزول. يعني ايه أسباب النزول ديت؟ احنا عندنا القرآن بيقول لك من حيث النزول وعدمه بينقسم الى قسمين، في حاجة اسمها قرآن ابتدائي وفي حاجة اسمها قرآن سببي. القرآن الابتدائي اللي نزل من غير سبب، نزل هكذا على النبي عليه الصلاة والسلام، لكن في شيء آخر اسمه القرآن ليه؟ السبب، يعني نزل بسبب حادثة ما. ولذلك السيدة عائشة رضي الله عنها وأرضاها تقول سبحان الذي وسع سمعه جميع الأصوات، كانت مع النبي عليه الصلاة والسلام في غرفة واحدة وبينهما ساتر، والست بتحكي للنبي عليه الصلاة والسلام مشكلة، فأنزل الله عز وجل قد سمع الله قول التي تجادلك في زوجها وتشتكي إلى الله والله يسمع تحاوركما إن الله سميع بصير. فبتقول أنا معاه في نفس الغرفة وما سمعتش كلام الست دي، ومع ذلك يسمع الله عز وجل شكواها وأنزل الله في شأنها إيه؟ قرآن يتلى إلى يوم القيامة. فظل القرآن ينزل على النبي عليه الصلاة والسلام مدة حياة النبي عليه الصلاة والسلام بعد بعثته 23 سنة. فظل القرآن ينزل كم سنة؟ 23 سنة. تحصل حادثة فينزل القرآن العظيم، أو ينزل القرآن العظيم ليثبت قلب النبي عليه الصلاة والسلام. ودي أعظم فائدة من تلاوة القرآن على تأودة وتمهل، إن الواحد ما يقرأش القرآن كده بسرعة بسرعة بسرعة. وذلك لما بعض الصحابة، كتير من الصحابة كان يأتين بعض الناس فيقول له أنا النهاردة ختمت القرآن، فيقول له هذا كهذ الشعر، يعني أنت عمال تقرأ كده وخلاص؟ لأن أقرأ المفصل أحب إلي من أن أختم القرآن. المفصل ده اللي هو من سورة إيه؟ من سورة قاف لحد سورة الناس، أو من سورة الحجرات إلى سورة الناس، يعني العلماء اختلفوا يعني. خلي المشهور إنه من سورة قاف إلى سورة الإيه؟ الناس. يقول إن أنا أقرأ المفصل ده هو، إن أنا أقرأ المفصل ده في آية وأقف وأتفكر في هذا الكلام العظيم أحب إلي من أن أختم القرآن كله فيه، من أن أختم القرآن كله في يوم أو كده. ولذلك النبي عليه الصلاة والسلام نهى أن يختم القرآن في أقل من كام يوم؟ من 3 أيام. طبعا ده بخلاف الأزمنة الفاضلة والأماكن الفاضلة، الموضوع بيختلف في الأزمنة الفاضلة والأماكن الفاضلة. إن شاء الله يختم القرآن كل يوم في رمضان مثلا، في شعبان، في الحج، في العمرة، في الحرم مثلا النبوي أو الحرم المكي، دي ممكن الإنسان يختم القرآن أكثر، إن شاء الله يختمه فيه ما عندناش مشكلة. لكن خارج هذه الأيام نهى النبي عليه الصلاة والسلام أن يختم القرآن فوق في أقل من 3 أيام. فظل القرآن ينزل على النبي عليه الصلاة والسلام 23 إيه؟ سنة. ينزل بقى بحسب الوقائع والأحداث، ينزل يثبت قلب النبي عليه الصلاة والسلام. وذلك وقال الذين كفروا لولا نزل عليه القرآن جملة واحدة، يعني ليه القرآن ما ينزلش مرة واحدة وخلاص؟ قال الله تعالى كذلك. يعني ايه كذلك ديت؟ يعني لا كذلك يعني فعلنا ذلك، هو ده معنى يعني فعلنا ذلك. ليه احنا ليه ربنا سبحانه وتعالى لم ينزل القرآن جملة واحدة؟ قال الله تعالى وقال الذين كفروا لولا نزل عليه القرآن جملة واحدة، قال الله تعالى كذلك، يعني فعلنا ونزلنا عليك القرآن مفرقا، يعني كذلك لنثبت به فؤادك ورتلناه ايه؟ ورتلناه ترتيلا. فظل القرآن ينزل على النبي عليه الصلاة والسلام كما قلت لكم مدة 23 سنة. في هذه المدة كان النبي عليه الصلاة والسلام يكتب القرآن عنده، يعني في مكة كان القرآن بيكتب في عهد النبي عليه الصلاة والسلام، كان يكتب في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم. بل كان في مصطلح عندنا اسمه مصطلح كتبت الايه؟ الوحي، كتبت الوحي. من تعرفون من كتبت الوحي؟ في مين يعرف فيكم أسماء كتبت الوحي؟ معاوية رضي الله عنه كان من كتبة الوحي، زيد ده أشهر كتبة الوحي، زيد بن وعثمان رضي الله عنه كان من كتبة الوحي، وعلي بن أبي طالب رضي الله عنه كان من كتبة الوحي، أبي بن كعب كان من كتبة الوحي، لكن أشهر هؤلاء زيد رضي الله عنه وأرضاه، أشهر هؤلاء زيد ابن ثابت ولا ابن حارثة؟ طب مين زيد بن حارثة ده؟ أيوة ده الذي كان يدعى في الجاهلية زيد ابن محمد، اللي هو ابن مين؟ أبو أسامة بن زيد رضي الله عنهم جميعا. إنما زيد بن ثابت رضي الله عنه كان كاتب الوحي للنبي عليه الصلاة والسلام لما انتقل إلى المدينة، يعني زيد بن ثابت ده إيه؟ أنصاري، لكن كان فيه كتب للوحي للنبي عليه الصلاة والسلام في مكة. طيب مين أشهر واحد كان بيكتب الوحي للنبي عليه الصلاة والسلام في مكة؟ أشهر واحد كان بيكتب الوحي للنبي عليه الصلاة والسلام في مكة مين؟ عبد الله ابن عمرو ابن العاص رضي الله عنهما، عبد الله ابن عمرو ابن العاص، وكان يكتب الوحي للنبي عليه الصلاة والسلام، وكان يكتب القرآن أيضا، يعني كان بيكتب القرآن وكان بيكتب السنة برضه. وزيك أبو هريرة رضي الله عنه وأرضاه يقول وكان يكتب ولا أكتب، يعني أبو هريرة كان بيحفظ بس، لأن كان في ناس من العرب ما يعرفوش القراءة والكتابة أصلا. العرب كانت أمة أمية كما قال النبي عليه الصلاة والسلام، نحن أمة أمية لا نقرأ ولا نحسب، يعني ما بيقرأ شيء بطبيعي ما بيكتبشي، لا نقرأ ولا نكتب عفوا. فالشهر هكذا وهكذا وهكذا الحديث يعني. فالمقصود ان كان كتبت الوحي النبي عليه الصلاة والسلام في مكة، وكان ايضا يكتب الوحي النبي عليه الصلاة والسلام فين؟ في المدينة، لكن القرآن لم يجمع بين دفتين في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، لم يجمع القرآن في دفتين أو بين دفتين في عهد النبي صلوات الله وسلامه عليه. وده يا أخوانا أمر مهم أن أنت تتعرف على تاريخ هذا الكتاب المجيد، وده يزيد الإنسان طمأنينة وراحة وانشرح صدر أنه هو يعرف مقدار حفظ الله عز وجل لهذا الكتاب، وأنه إزاي وصل للقرآن ده أصلا. فتخيل أن 23 سنة القرآن ينزل على النبي عليه الصلاة والسلام، وفي ناس بتحفظ القرآن، والنبي عليه الصلاة والسلام كان يقرأ القرآن أناء الليل وأطراف النهار. لماذا؟ لأن القرآن هو الرسالة، القرآن هو الرسالة، وهو آية الرسالة أيضا. يعني القرآن اجتمع فيه حاجتين، اجتمع فيه أنه الرسالة وهو أيضا آية الرسالة. يعني ايه الدليل على رسالة النبي عليه الصلاة والسلام؟ القرآن. طب ايه رسالة النبي عليه الصلاة والسلام؟ القرآن ايضا. ولذلك لخص الله عز وجل بعثته عليه الصلاة والسلام، قال الله عز وجل لأنذركم به، يعني هو ده خلاصة الرسالة، أنذركم به، قل إنما أنذركم بالوحي، قل إنما أنذركم بالوحي. هو الوحي ده هو إيه؟ هو القرآن. والسنة أيضا أنزلها الله عز وجل لبيان هذا الوحي، قال الله تعالى وأنزلنا إليك الذكر لتبين للناس ما نزل إليهم. يبقى إذا ظل النبي عليه الصلاة والسلام في فترة بعثته صلوات الله وسلامه عليه اللي هي 23 سنة لا ينزل عليه، لا لا لم يجمع القرآن بين دفتين في عهد النبي صلى الله عليه وآله وسلم، تمام كده؟ طيب بعدما مات النبي عليه الصلاة والسلام ويعني وشاء الله عز وجل أن ينقطع الوحي من السماء، وكان انقطاع الوحي من السماء من أعظم الأحداث التي مرت بأصحاب النبي عليه الصلاة والسلام. وذلك أبو بكر رضي الله عنه وأرضاه، وعمر بن الخطاب رضي الله عنه وأرضاه زارا أم أيمن، يعني سيدنا أبو بكر وسيدنا عمر الخطاب راحوا يزوروا أم أيمن. أم أيمن دي مين؟ مين أم أيمن دي؟ مش معنى يعني رايحين نزور أم أيمن؟ ها؟ لا إيه؟ أيوة، أم أيمن هي حاضنة النبي عليه الصلاة والسلام، حاضنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. فهم رايحين يزوروه، رايحين يزوروا أم أيمن، لأن النبي عليه الصلاة والسلام كان يزورها ويودها صلوات الله وسلامه عليه. فوجد، فلما أم أيمن جلس عندها أبو بكر وعمر رضي الله عنه رضي الله عنهما، فبكت أم أيمن، فبكت أم أيمن. الكلام ده كان بعد وفاة النبي عليه الصلاة والسلام. فقال: أتبكين؟ لما تبكين يا أم أيمن؟ أنت يعني بتعيط ليه؟ فقالت: لانقطاع الوحي من السماء. يا الله، يعني شوف، يعني هم كانوا بيسألوها في بعض الروايات: أنت بتعيط عشان النبي صلى الله عليه وسلم مات؟ قالت: لا، لأن ما عند الله خير لرسول الله صلى الله عليه وسلم. يعني هي مش عندها، يعني خلاص النبي عليه الصلاة والسلام لما خير أصلا صلوات الله وسلامه عليه، قال: بل الرفيق ليه الأعلى. ماشي، لكنها تبكي لأمر آخر، تبكي لأمر آخر، ألا وهو انقطاع الوحي من السماء. يبقى إذن كان الوحي ده بالنسبة لأصحاب النبي عليه الصلاة والسلام شيء عظيم، شيء عظيم، إن الوحي بينزل، إن في حياة بيمد بها. وذلك ربنا سبحانه وتعالى يقول، وانتبهوا إلى هذه الآية، يقول الله تعالى عن القرآن: وكذلك أوحينا إليك روحا من أمرنا، وكذلك أوحينا إليك روحا من أمرنا، ما كنت تدري ما الكتاب ولا الإيمان، ولكن جعلناه نورا نهدي به من نشاء من عبادنا، وإنك لتهدي إلى صراط مستقيم، صراط الله الذي له ما في السماوات وما في الأرض، ألا إلى الله تصير الأمور. فالوحي ده أمر عظيم، والإنسان إذا انقطع الوحي من قلبه فقد حياته. الوحي ده بالنسبة للقلب زي إيه بالضبط؟ زي الماء بالنسبة للسمك، بالضبط كده. إذا خرج الماء من إذا خرج السمك من الماء مات. فكذلك القلب إن لم يتغذى بالوحي، القلب إذا انقطع عنه الوحي خلاص أصبح قلب ميت. ولذلك قال النبي عليه الصلاة والسلام: مثل الذي يذكر ربه والذي لا يذكر ربه مثل الحي والإيه والميت. فلما مات النبي عليه الصلاة والسلام تولى الخلافة بعده مين؟ مين تولى الخلافة بعد النبي عليه الصلاة والسلام؟ أحسنت، صحيح، أبو بكر الصديق رضي الله عنه وأرضاه. أبو بكر الصديق رضي الله عنه وأرضاه هو الذي تولى الخلافة بعد النبي عليه الصلاة والسلام. ماشي، فطرأ أمر جديد، حصلت حاجة جديدة، وهو موت القراء. مين القراء دولي؟ القراء دولي اللي هم حفظة القرآن، حفظة القرآن. مات كثير من القراء، حتى إن في معركة اليمامة مات 70 واحد، 70 واحد في معركة واحدة من حفظ كتاب الله سبحانه وتعالى ماتوا. فجاء عمر بن الخطاب رضي الله عنه إلى أبي بكر فقال له: يا أبا بكر، قال له: يا أبا بكر، إن القتل قد استحر بالقراء في المواقع، يعني في المعارك، يعني ما بيموتوا، وإني أخشى أن يذهب القرآن، فأقبل على القرآن فاجمعه. قول له: الحق القراء هيموتوا واحد ورا الثاني، واحنا لازم يكون نحافظ على هذه التركة. لأن سبحان الله جعل الله عز وجل أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم هم حملة الوحي، يعني هم الطريق اللي أوصل الله عز وجل لنا هذا الوحي من خلاله. ولذلك الطعن في أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام هو إسقاط لليه؟ إسقاط للدين، صح ولا لا؟ يعني أنت تخيل إن اللي بيطعن في أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام ده بيطعن في الذين حملوا الدين إليك. فواحد حمل الدين إليك وهو إنسان مش مظبوط، خلاص يبقى إحنا إيه اللي ضمننا إن الدين ده وصل إلينا سليم، صح ولا لا؟ فلذلك الطعن في أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام مشكلة. لكننا بحمد الله تعالى نعرف حق أصحاب رسول الله صلوات الله وسلامه عليه ورضي الله تعالى عنهم. فقال له نجمع القرآن. فأبو بكر رضي الله عنه وأرضاه قال له إزاي؟ كيف نفعل شيئا؟ قال له عمر هو والله خير، هو والله خير. فلم يزل به. يعني إيه لم يزل به؟ يعني زي ما احنا بنقول فضل يزن عليه على ودانه كده على طول. فلم يزل به حتى شرح الله صدره لجمع القرآن. طيب مين اللي يجمع القرآن؟ فقال له زيد بن ثابت. نجيب زيد بن ثابت ونخليه يجمع القرآن. فراحوا زيد بن ثابت، أبو بكر رضي الله عنه راح زيد بن ثابت وقال له إن القتل قد استحر بالقراء، نفس الكلام اللي قاله عمر رضي الله عنه، وإني أرى أن تجمع القرآن. فقال زيد كيف أفعل شيئا لم يفعله النبي عليه الصلاة والسلام؟ فلم يزل به أبو بكر رضي الله عنه حتى شرح الله صدره إليه. فضل برضك أبو بكر رضي الله عنه ورا زيد بن ثابت لحد زيد بن ثابت إيه؟ وافق أن يتولى هذه، وافق أن يتولى هذه ليه؟ هذه المهمة. فقال له أبو بكر إنك رجل شاب عاقل. يعني هو مش يعني هو يعني هو مش مش شاب زي ابن ثابت ماشي كده فقام قال والله تعالى احنا عاوزينك نجمع تجمع القرآن. لا، هم اختاروه لان في مؤهلات لان يجمع القرآن، صح ولا لا؟ يعني هم مش شافوا ما اي واحد صحابي ماشي في الشارع تعالى والله احنا عاوزينك تجمع القرآن. لا، هم اختاروا زي ابن ثابت لامر. بقول له ايه بقى، ايه مؤهلات زي ابن ثابت؟ قال انك رجل شاب. وطبعا الشباب أقدروا على تحمل هذه المهمة الشاقة. إنك رجل شاب عاقل لا نتهمك، يعني أنت مش عليك شائبة، لا نتهمك، وقد كنت تكتب الوحي لرسول الله صلى الله عليه وسلم. يعني زي ابن ثابت كان يكتب الوحي النبي عليه الصلاة والسلام. وذلك في الحديث أن زيد بن ثابت رضي الله عنه كان يكتب الوحي للنبي عليه الصلاة والسلام، فأنزل الله عز وجل عليه لا يستوي القاعدون من المؤمنين غير أولي الضرر والمجاهدون في سبيل الله بأموالهم وأنفسهم. فعبد الله بن أم مكتوم جاء إلى النبي عليه الصلاة والسلام يشكو إيه؟ يشكو ضرارته. عبد الله بن مكتوم ده كان إيه؟ كان أعمى، الذي أنزل الله عز وجل سورة عبس وتولى في شأنه. يعني شوف يا سبحان الله، ولذلك القرآن يا أخواننا يحمل صدقه، القرآن يحمل صدقه. لو كان النبي عليه الصلاة والسلام جايب القرآن ده من عند نفسه كان خب الحيطة دي، صح ولا لا؟ يعني ليه يعني يجيب في القرآن عبس وتولى أن جاءه الأعمى وما يدريك لعله يزكى؟ ليه الخطاب الشديد ده يعني؟ ها؟ لو كان القرآن ده من تأليفه يعني، وما يدريك لعله يزكى أو يذكر فتنفعه الذكرى، أما من استغنى فأنت له تصدى وما عليك ألا يزكى. يعني أنت مالك وماله، ربي سبحانه وتعالى يهدي من يشاء ويضل من يشاء، وما عليك ألا يزكى. وأما من جاءك يسعى وهو يخشى فأنت عنه تلهى، كلا إنه تذكرة. وفي الآية الأخرى يقول الله عز وجل ولو تقول علينا بعض الأقاويل لأخذنا منه باليمين ثم لقطعنا منه الوتين فما منكم من أحد عنه حاجزين. ويجي النبي عليه الصلاة والسلام يقول والله، يبلغ عن الصحابة يقول والله يعصمك من الناس. طب لو واحد كذاب هيعمل كده ازاي؟ يعني كان له حراس عليه الصلاة والسلام، فلما نزلت هذه الآية صرف الحراس، وكان بالليل كمان، يعني الآية دي نزلت بالليل. فالنبي عليه الصلاة والسلام طلع وقال له، وقال الذي كان يحرسه اذهب إلى بيتك خلاص، وتلع عليه هذه الآية. طب ده لو واحد كذاب كان استنى للصبح حتى، لكن لا، ينزل بالليل يقول له إيه؟ يقول له والله يعصمك من الناس، صح ولا لا؟ فالقرآن يحمل دلائل ليه؟ الصدق. نرجع مرة أخرى. فكان زيد رضي الله عنه يقول إن النبي عليه الصلاة والسلام كان حاطط رجله على فخذ زيد رضي الله عنه وأرضاه، فأنزل الله عز وجل ليس على الأعمى حرج. ليس على الأعمى إيه حرج. قال فخفت أن ترد قدمي، لأن النبي عليه الصلاة والسلام كان إذا نزل عليه القرآن ثقل، حتى إن الدابة يعني النبي عليه الصلاة والسلام لو نزل عليه القرآن وهو على بعير لم يكن هذا البعير يستطيع حمل النبي عليه الصلاة والسلام، كان البعير ده ينزل من شدة إيه القرآن. وقالت عائشة رضي الله عنها وأرضاها كان القرآن ينزل على النبي عليه الصلاة والسلام في اليوم الشاتي في الشتاء، وإن جبينه ليتفصد عرقا، يعني في الشتاء والنبي عليه الصلاة والسلام لما ينزل على القرآن العرق ينزل من النبي عليه الصلاة والسلام من ثقل هذا الوحي على رسول الله صلى الله عليه وسلم. يبقى إذن أبو بكر رضي الله عنه قال لزيد إنك رجل شاب عاقل لا نتهمك، وقد كنت تكتب الوحي للنبي عليه الصلاة والسلام، فأقبل على القرآن فاجمعه. فبدأ زيد رضي الله عنه أرضاه يجمع القرآن من أدوات الكتابة اللي كانت متوفرة في ذلك الوقت. طبعا كان أيام النبي عليه الصلاة والسلام لم يكن الورق متوفر كتوفره مثلا في زماننا، صح ولا لا؟ يعني أدوات الكتابة برضو كانت تناسب هذا العصر، فكانوا بيكتبوا أحيانا على لا ده ما كانش كمان ده دي كانت طرف يعني اللي كان عنده الورق ده كان يعني يما هنا يما هنا، لكن كانوا بيكتبوا على الجلود وعلى العظام وعلى العشب، عشب النخل يعني في النخل كده لما بيؤبر يعني فبيطلع منه ورق كده حاجة زي عاملة زي الورق، كانوا بيكتبوا عليها. كانوا لما يلاقوا عظمة مثلا كبيرة شوية كده لوح الكتف ولا حاجة يقوم جاي كاتبين عليه، أي حجارة يكتبون عليها. المهم كان أدوات الكتابة اللي في العصر ده هو كانوا بيكتبوا. فجمع زيد بن ثابت رضي الله عنه كل الكلام ده هو بطريقة خاصة، يعني كان عنده شروط مش يجمع كده وخلاص، لا كان يسمع الآية أولا، هو حافظ طبعا القرآن، فكان يسمع الآية أولا ويشهد على الآية اثنين إن الدهوت كتب في زمان النبي عليه الصلاة والسلام. شوف الطريقة، يشهد اثنين، ولذلك ظلت آية واحدة بس اللي هي آخر سورة التوبة. إيه آخر سورة التوبة؟ لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم صلى الله عليه وسلم، فإن تولوا فقل حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم. فينزل زيد رضي الله عنه أرضاه لا يجد هذه الآية إلا عند واحد من الصحابة. واحد يقول طب يعني إزاي، وفي فرق ما بين إنه لم يجدها مكتوبة وما بين إن الصحابة كانوا إيه كانوا حافظينها، يعني الصحابة كلهم عارفين دي آية بس هو ما لقاهاش مكتوبة إلا عند الرجل ده اللي هو خزيمة الأنصاري أو أبي خزيمة الأنصاري، على يعني إيه اختلاف في الروايات. ويشاء الله سبحانه وتعالى إن الرجل ده هو النبي عليه الصلاة والسلام جعل شهادته بشهادة إيه رجلين، ها جعل شهادته بشهادة إيه رجلين، فيثبتها زيد رضي الله عنه وأرضاه. دب دفع عهد مين؟ فعهد أبو بكر رضي الله عنه وأرضاه. ويأتي عهد عمر بن الخطاب زي عهد سيدنا أبو بكر، نفس المصحف اللي مكتوب والناس بتقرأ طبعا، يعني وسيأتي إن شاء الله تعالى معنا إنه اهتمام الصحابة لم يكن منصبا على الجمع إن هم يكتبوا القرآن بس، لا ده كان فيه اهتمامات واسعة بالقرآن في عهد أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام، اهتمام بالحفظ واهتمام بالقراءة واهتمام بالإقراء واهتمام بالتفسير، يعني ما كانش اهتمام بس بالجمع يعني. في عهد عثمان رضي الله عنه وأرضاه بدأ الناس يختلفوا في القرآن. طبعا في عهد عثمان إلا حصل الفتوحات، حصلت فتوحات، فأصبح في ناس غير عرب يقبلون على القرآن الايه العربي. واحد مش عربي يقرأ بيتعلم لسه بيفك العربية كده يقرأ في المصحف، فأصبح في اختلافات، لأن طبعا القرآن نزل على سبعة أحرف، فواحد يقول لا أنا بقرأ الصح أنت بتقرأ غلط، أصبح فيه اختلاف كده. وطبعا اللي بينطلق من المكتوب بيخطئ حتى الوقت، لو إن واحد انطلق من المكتوب يخطئ صح ولا لا؟ يعني أنت تيجي تلاقي الصلاة مثلا مكتوبة إيه؟ بالواو، الصلاة كده يعني صح ولا لا؟ مع إن هي ما فيش حد في العالمين بيقرأ الصلوات خالص، إنما كلهم بيقرأوا ليه؟ الصلاة. فلو واحد انطلق من المكتوب يخطئ، ولذلك لازم الواحد يتعلم القرآن من إيه؟ من شيخ. ولذلك كانوا يقولون لا تأخذ القرآن، لا تأخذ العلم من إيه؟ صحفي، صحفي يعني مش شغال في الأخبار والأهرام، لا صحفي يعني إيه؟ بيقرأ من الصحف يعني، ماشي؟ مش صحفي، صحفي دي غلط، لأن أصل صحفي، أصل صحفي مأخوذة من، ها؟ مش مأخوذة من الصحف، غلط. أنت لما تيجي تنسب لازم تردها إلى المفرد مش إلى الجمع، يعني في ناس بيقولوا صحفي، صحفي دي غلط مش صح، إنما هي أصلها صحيفة، يبقى لا تأخذ العلم من صحفي، ولا القرآن من مصحفي. يعني واحد خد القرآن من مصحف بس، فتح المصحف وقعد يقرأ فيه، تاخدش منه القرآن، إنما القرآن يتلقى من أفواه ليه؟ من أفواه الشيوخ. القرآن يتلقى من أفواه الشيوخ لأنه به الإله أنزل. قال الله تعالى وإنك لتلقى الإيه؟ القرآن، تلقى القرآن. وذلك كان سيدنا جبريل ينزل على النبي عليه الصلاة والسلام يقرئه القرآن. قال الله تعالى لا تحرك به لسانك لتعجل به، كان النبي عليه الصلاة والسلام ينزل عليه سيدنا جبريل فيبدأ يسمع القرآن من جبريل عليه السلام ويقرأ على طول بسرعة وراه عشان يلحق يحفظ يعني صلوات الله وسلامه عليه. فقال الله تعالى له لا تحرك به لسانك لتعجل به إن علينا جمعه، يعني فين؟ في صدرك. وقرآنه، يعني قرآنه يعني قراءته عليك مرة أخرى، فإذا قرأناه يعني قرأه الملك اللي هو جبريل فاتبع قرآن، يعني اتبع يعني استمع يعني أنصت، فإذا قرأناه فاتبع قرآنه ثم إن علينا إيه؟ بيانه، يعني جمعه في صدرك وبيانه على لسانك صلوات الله وسلامه عليه. فلما حصل اختلاف جاء حذيفة بن اليمان رضي الله عنه وأرضاه وقال أدرك الناس قبل أن يختلفوا في القرآن اختلاف اليهود والنصارى. بقول له الحق الناس هيختلفوا في القرآن زي ما اختلف اليهود والنصارى. قال له طبعا عملي، قال له اجمع القرآن وابعث مع كل واحد، مع ابعث المصاحف إلى الأمصار وكل واحد يروح يقرأ الناس باللي في المصحف بتاعه. فجمع عثمان رضي الله عنه وأرضاه القرآن. طبعا واحد يقول طب ما هو كان مجموع في عهد مين؟ في عهد سيدنا أبو بكر. طب إيه اللي عمله عثمان؟ خلي بالك إيه اللي عمله عثمان. أول شيء لجنة الجمع، مين اللي جمع القرآن في عهد سيدنا أبو بكر؟ زيد رضي الله عنه وأرضاه. لجنة الجمع في عهد عثمان اختلف بس كان فيها مين برضك؟ زيد. يعني زيد كان مشترك في لجنة الجمع في عهد أبو بكر رضي الله عنه وكان برضك في عهد مين؟ عثمان رضي الله عنه وأرضاه. خلاص؟ قال طيب زيد بن ثابت ماشي، وسعيد بن العاص رضي الله عنه وثلاثة التانيين ماشي؟ يعني إذا لجنة الجامعة كانت مكونة من زي بن ثابت وكان في ثلاثة معاه. الثلاثة دولي كانوا قرشيين، يبقى لجنة الجامعة اختلفت فأصبح في ثلاثة قرشيين وواحد من المدينة. المدينة دي بيسموهم إيه؟ الأنصار. يبقى واحد أنصاري وثلاثة إيه؟ مهاجرين. واحد يقول طب إيه الفايدة يعني؟ يعني بتقول لها المعلومة دي ليه يعني؟ إيه الفايدة من المعلومة دي؟ خلي بالك إن الرسم، رسم المصحف بيختلف من مكان إلى مكان، لأنهم طبعا كانوا بيرسموا على زمنه. فتلاقي مثلا هنا إلى الآن لما تيجي تكتب مسؤول تكتبها إزاي؟ مسؤول دي في ناس بيكتبوا مسؤول على الواو صح؟ مسؤول. وفي ناس بيكتبوها على إيه؟ نبرة يعني مسؤول، يا إما واو يا إما نبرة صح؟ فدي اختلاف فين؟ اختلاف في ايه؟ في رسم الكلمة، يعني الكلمة رسمها مختلف. فكان في برضو اختلاف في رسم الكلمة في القرشيين عن الايه؟ عن الانصار. يبقى لما هيجوا يكتبوا هيكتبوا على لسان مين؟ على لسان القرشيين. فعثمان رضي الله عنه وارضاه قال لهم، يبقى اذا لجنة الجمع متفقة ولا مختلفة؟ لا مختلف. لجنة الجمع في عهد أبو بكر وعهد عثمان، يعني في عهد أبو بكر كان مين؟ واحد. في عهد عثمان كان أربعة، طبعا في غيرهم بس المشهور يعني أربعة بس. خلاص كده ثلاثة قرشيين مهاجرين وواحد إيه؟ وواحد أنصاري. خلاص كده ركزوا معي، لما يجوا يكتبوا أكيد هي إيه؟ هيختلف. ده عاوز يرسموا زي القرشيين، وده عاوز يرسموا زي إيه؟ زي الأنصار. فعثمان حط لهم منهج مختلف. طبعا ما كانش في عهد أبو بكر الكلام ده، في عهد أبو بكر كان واحد بس اللي بيكتب اللي هو مين؟ زيد رضي الله عنه وأرضاه. فهم جاي قال لهم إذا اختلفتم في شيء فاكتبوه بلسان قريش، فإن القرآن نزل بلسانهم. قال لهم لما تختلفوا في رسم كلمة زي التابوت مثلا، التابوت احنا عندنا التابوت ديت ممكن ترسم بتاء مفتوحة وممكن ترسم بتاء ايه؟ مربوطة. يعني عارفين التاء المربوطة والتاء المفتوحة؟ طيب فممكن ترسم كده وممكن ترسم ايه؟ ممكن ترسم كده. فلهم لما تختلفوا اكتبوه بلسان ايه؟ قريش. طيب ماشي خلاص كده. يبقى اذا لجنة الجمع مختلفة ولا متفقة؟ مختلفة. مختلف. طيب الله ينور عليك، كده هتتفق بقى يعني هيسموه. طب منهج الكتابة متفق ولا مختلف؟ مختلف. كان أبو بكر على حسب ما يكتب، لكن كان في عهد عثمان معروف لازم يكتب على لسان مين؟ على لسان قريش. طب هنكتبه منين؟ قال هاتوا الصحف اللي كتبت في عهد مين؟ في عهد أبو بكر رضي الله عنه. ما هو الصحف اللي في عهد النبي عليه الصلاة والسلام صلوات الله وسلامه عليه جمعت في عهد مين؟ سيدنا أبو بكر. في عهد عثمان قالوا هات الصحف اللي مجموعة فين؟ في عهد مين؟ في عهد أبي بكر رضي الله عنه وأرضاه. ماشي خلاص هنجيب الصحف اللي مجموعة في عهد أبي بكر رضي الله عنه وأرضاه. طب الصحف دي كانت عند مين؟ لا انت ما تألفش يا شيخ عبد الله، ما تفتيش على قولة المصريين. طبعا الصحف دي كانت عند مين الاول؟ عند سيدنا ابو بكر، مش هو الخليفه؟ هو الخليفه. بعد ما سيدنا ابو بكر رضي الله عنه وارضاه مات انتقلت الصحف الى الخليفه اللي بعده اللي هو مين؟ عمر رضي الله عنه وارضاه. طيب بعد ما سيدنا عمر مات انتقلت هذه الصحف الى حفصه. حفصه دي تقرب لعمر ايه؟ بنته، وكمان أم المؤمنين زوجة رسول الله صلى الله وسلم وبارك عليه. فانتقلت هذه الصحف من أبو بكر، من أبي بكر إلى عمر، ومن عمر إلى حفصة رضي الله عنها. فسيدنا عثمان راح للسيدة حفصة رضي الله عنها وأرضاها وقال لها والله إحنا محتاجين الصحف اللي عندك، ننسخ الصحف ديت عشان هنكتب مصاحف ونرسلها إلى الأمصار. وفعلا وافقت السيدة حفصة رضي الله عنها وأرضاها بإرسال الصحف إلى مين؟ إلى عثمان. وكتبوا فعلا عدة نسخ من المصحف، كتبوا خلاص ماشي. وكتبوا كم نسخة؟ الصحيح إن هم كتبوا ست نسخ، ست نسخ من المصحف. نسخة عند عثمان بتاعته خاصة به، بعضهم يسميه المصحف الإمام اللي هو مصحف مين؟ أهلا وسهلا. مصحف الإمام اللي هو مصحف مين؟ سيدنا عثمان رضي الله عنه وأرضاه. ومصحف أهل المدينة، مصحف لأهل إيه؟ المدينة. وكان اللي بيقرئ بهذا المصحف مين؟ زيد رضي الله عنه وأرضاه، لأن زيد مقرئ أهل إيه؟ أهل المدينة. خلاص. وطبعا المصحف اللي بقي عند عثمان رضي الله عنه وأرضاه هو الذي دمه عليه يوم الدار، يوم مقتل عثمان رضي الله عنه وأرضاه لما دخل عليه الخوارج ليقتلوه. فكان عثمان يقرأ في المصحف فلما قتل عثمان وقع دمه على قول الله عز وجل فسيكفيكهم الله وهو السميع العليم. لما قتل عثمان رضي الله عنه والدم بتاعه يعني تناثر على المصحف، على المصحف الشريف، فوجدوا ان الآية التي تناثر عليها الدم هي قول الله عز وجل فسيكفيكهم الله وهو السميع العليم. وكان عثمان رضي الله عنه وأرضاه من أعظم الناس أجرا في المصاحف، لأن أعظم الناس أجرا. أخونا أمر عظيم والله، أنا سبحان الله لما أتي عند هذا الموضع يعني سبحان الله، الله عز وجل يوفق من شاء إلى ما شاء. تخيل إن كل واحد بيفتح المصحف، كل واحد، ودي من عظمة أبو بكر رضي الله عنه وأرضاه. في ناس يعني تقول اشمعنى أبو بكر أفضل واحد يعني في الأمة؟ ما هو اللي عمل أبو بكر مش شوية برضه، يعني اللي عمل سيدنا أبو بكر مش شوية. تخيل إن كل واحد بيفتح المصحف، سواء كان مصحف بقى مكتوب ورقي أو مصحف إلكتروني أو تطبيق أو أي حاجة، واللي حتى حطت آية في كتاب، أي كتاب في العالم، يرجع الأجر، أجر هذا الكتاب إلى عثمان، ومن قبله إلى أبي بكر، ومن قبلهما إلى سيدنا رسول الله. يعني كل حسنات الأمة دي في ميزان النبي عليه الصلاة والسلام، صح ولا لا؟ ما هو احنا ما نعرفش السنة إلا منه، ما الدين ده بتاع الدين ده، ما هو المبلغه صلوات الله وسلامه عليه. لكن تخيلوا ان كل واحد بيفتح المصحف، بيفتح القرآن، بيكتب، بيقرأ في هذا الكتاب المجيد، يرجع الأجر إلى أبي بكر. قال علي رضي الله عنه أعظم الناس أجرا في المصاحف أبي بكر، ده أعظم واحد أجر في المصاحف رضي الله عنه وأرضاه. فعثمان رضي الله عنه بعت نسخة، النسخة اللي عنده، ونسخة إلى إيه؟ نسخة في المدينة، ونسخة إلى مكة، ونسخة إلى الشام، ونسخة إلى البصرة، ونسخة إلى الكوفة. دي لا مفيش حاجة جات مصر، مش حاجة جات مصر، هي النسخ دي بس يا شيخ عبد الله، يا دكتور عبد الله، النسخ دي بس اللي وصل. نقول تاني، طلعناش برا الموضوع، نقول تاني. يبقى نسخة ليه؟ نسخة بتاع سيدنا عثمان رضي الله عنه وأرضاه، ونسخة المدينة، ونسخة للشام، ونسخة ليه؟ ونسخة المكة، ونسخة للشام، ونسخة للكوفة، ونسخة ليه؟ للبصرة. خلاص. وأرسل مع كل نسخة من النسخ دي قارئ يقرأ الناس بما فيها. خلاص. طيب، بتخيلوا هذا الأجر العظيم. بعد كده بدأ الناس طبعا يقرؤون القرآن بحسب ما يقرئهم به أشياخهم، صح ولا لا؟ إلى أن بدأ يظهر ما يسمى باختيار القراء، اختيار القراء. فأصبح جه واحد اسمه سيدنا الإمام أبو بكر بن مجاهد، فكتب كتاب اسمه السبعة، اختار فيه سبع قراء. اللي هو مين السبع قراء؟ عاصم. احنا يعني قضية القراءات دي ببساطة يعني فهمها برضو، منين القراءات دي؟ في واحد اسمه أبو بكر بن مجاهد قال والله احنا نختار سبع قراء، هم أشهر سبع قراء في العالم الايه؟ الإسلامي، وننقل هذه القراءات بالأسانيد المتصلة إلى هؤلاء القراء. من القراء السبعة دول يا مولانا؟ احنا بنقرأ بقراءة اسمها قراءة حفص عن عاصم. عاصم ده هو الشيخ. يبقى إذن كل الشيوخ اللي هقولهم دلوقتي نفس رتبة مين؟ عاصم، مش حفص. احنا عندنا حفص عن عاصم، في أخو، في واحد أخو حفص اللي هو اسمه مين؟ شعب. أبو بكر بن عياش شعب، وذاك ابن عياش أبو بكر الرضا، وحفص وبالإتقان كان مفضلا. أبو بكر بن عياش اللي هو إيه؟ شعبة رضي الله عنه، هو برضو أخو عاصم. حفص عن عاصم، وشعبة عن عاصم. طب مين اللي زي عاصم؟ واحد اسمه نافع. ونافع ده كان مقرئ أهل المدينة. أيوة، مشيتوا بتسمعوا حاجة اسمها ورش عن إيه؟ عن نافع، صح؟ قراءة ورش عن نافع، أهو نافع ده الشيخ. وفي واحد زي ورش ده أخوه اسمه مين؟ اسمه قالون، اللي هو بيقرأ بقراءته أهل ليبيا. إحنا في مصر بنقرأ بحفص والحجاز، ومعظم العالم الإسلامي الوقت بيقرأ بقراءة حفص، مع إن أهل مصر ما كانوش بيقرأوا بقراءة حفص بالمناسبة. يعني أهل مصر لحد القرن الرابع الهجري بيقرأوا بقراءة مين؟ ورش. ومن القرن الرابع لحد القرن الثاني عشر الهجري كانوا بيقرأوا بقراءة أبو عمرو بن العلاء البصري. ومن بعد القرن الثاني عشر الهجري بدأوا يقرأوا بقراءة مين؟ حفص. ولذلك إحنا لسه في اللهجة بتاعتنا بقايا من هذه القراءات. إحنا عندنا مثلا تقول إيه؟ أنت خدت حاجة صح؟ بتقول كده صح؟ أنت خدت حاجة. خدت ديت هي أصلها إيه؟ أخذت صح؟ يعني أصلها أخذت. ولذلك يعني دول كثيرة بيقولوا كده، هل أخذت شيء؟ أخذت شيء. تلاقي عندنا إحنا أنت خدت حاجة، خدت حاجة ديت من قراءة ورش باقي. يعني ورش يقرأ قول الله عز وجل أقول أفاتخذتم عند الله عهدا، إحنا بنقرأ إيه؟ أتخذتم، هو بيقرأ كده أتخذتم عند الله. عندنا مثلا في نواحينا كده بيقولوا عمتي وخلتي كده، يعني عمتي وخلتي ديت مبسوط ديت من بقايا أيضا القراءات، بيسموها في عندنا في القراءات بيسموها الإمالة الكبرى، إمالة كبرى. المهم يعني ما عليكم، فأبو بكر بن مجاهد اختار سبع قراء اللي هو نافع وبعدين عاصم وابن كثير وحمزة والكسائي وأبو عمرو بن العلاء وابن عامر. السبعة دولي إجا واحد سيدنا اسمه الإمام أبو عمرو الداني رحمه الله، متوفى سنة 444، كتب كتاب اسمه التيسير. إجا واحد اسمه الإمام الشاطبي نظم هؤلاء السبعة في نظم كده مشهور اسمه المنظومة الايه الشاطبية. تسمعوا طبعا المنظومة الشاطبية، المنظومة الشاطبية ديت اللي فيها القراءات السبعة، قراءات الايه السبعة. مش في معهد اسمه معهد القراءات بيدرسوا القراءات السبعة دول. طبعا القراءات السبعة ديت لما تدرس القراءات السبعة بتحفظ المنظومة الشاطبية ديت ألف بيت، ألف بيت تحفظ ألف بيت وتحفظ كل قارئ قرأ ازاي. ما ليه؟ يعني كل قارئ له أصول. طبعا لأن الجيم نطق، يعني هم عندهم حاجة اسمها أصول وحاجة اسمها فرج، فالأصول كتير منها يعني هم متفقين فيها، يعني لأن دي من مخارج الحروف عموما يعني. فكل قارئ له أصول ولو فرج، كل واحد كده له أصوله ولو فرج. واحد مثلا عنده إمالة، إحنا ما عندناش إمالة إلا في كلمة واحدة مثلا، الإمالة دي مثلا يقرأ إيه؟ تسمعوا طبعا القراءات معروف، والضحى والليل إذا سجى مثلا، إيه سجى وضحى دي لهجة من لهجات العرب خلاص. لحد ما إيه واحد اسمه الإمام ابن الجزري، طبعا الإمام الشاطبي ده الله يرحمه رحمة الله عليه، قول أمين. الإمام الشاطبي ده له منظومة دي المقدمة بتاعتها من أروع المقدمات، يقول فيها وإن كتاب الله أوثق شافع، وإن كتاب الله أوثق شافع وأغنى غناء واهبا متفضلا وخير جليس لا يمل حديثه وترداده يزداد فيه تجملا وحيث الفتى يرتاع في ظلماته من القبر يلقاه سنا متهللا هنالك يهنيه مقيلا وروضة ومن أجله في ذروة العز يجتلى فيا أيها القاري به متمسكا مجلا له في كل حال مبجلا هنيئا مريئا والداك عليهما ملابس أنوار من التاج والحلى فما ظنكم بالنجل. يعني النبي عليه الصلاة والسلام أخبر إن والد اللي بيحفظ القرآن عليه إيه؟ تاج، والتاج هذا نور، عليهما ملابس أنوار من التاج والحلى فما ظنكم بالنجل عند جزائه. إذا كان ده حلبوم طب ما هو بقى؟ فما ظنكم بالنجل عند جزائه أولئك أهل الله والصفوة الملا أولو البر والإحسان والصبر والتقى حلاهم بها جاء القرآن مفصلا عليك بها ما عشت فيها منافسا وبيع نفسك الدنيا بأنفاسها العلا، وبيع نفسك الدنيا بأنفاسها العلا. وبعدين ذكر القراء جزى الله بالخيرات عنا أئمة لنا نقلوا القرآن عذبا وسلسلا فمنهم بدور سبعة قد توسطت سماء العلا والعدل زهرا وقملا لها شهب عنها استنارت فنورت سماء الدجى حتى تنور وانجلى إلى أن قال فأما الكريم السر في الطيب نافع فذاك الذي اختار المدينة منزلا قالون عيسى ثم عثمان ورشهم بصحبته المجد الرفيعة أثلا إلى أن ذكر القراء السبعة لن قلتهم كده لحد ما إيه واحد اسمه الإمام ابن الجزري رحمه الله تعالى وده إمام عظيم اسمه محمد ابن الجزري أبو الخير رضي الله عنه وأرضاه إيه الإمام ابن الجزري هو قال إحنا هنوسع الموضوع شوية فبدل ما نخلوهم سبع قراء هنخلوهم إيه عشر قراء فأصبح عندنا القراءات الإيه العشر وألف كتابه العظيم النشر في القراءات الإيه العشر وألف أيضا منظومة اسمها طيبة النشر في القراءات الإيه العشر وظل القرآن يقرأ في إلى في زمان الناس هذا كما كان يقرأ في عهد رسول الله إذن فقد عرفنا كيف جمع القرآن في عهد النبي عليه الصلاة والسلام وفي عهد أبي بكر رضي الله عنه وأرضاه وفي عهد عثمان رضي الله عنه وأرضاه إلى أن بدأ يعني إقراء القرآن من عهد عثمان رضي الله عنه إلى زمان الناس إيه زمان الناس هذا لسه في ناس تقرأ القرآن كما أنزل لا حاجة اسمها السند سند أن واحد يقرأ عن شيخ وشيخ عن شيخ وشيخ عن شيخ حاد أما يصل إلى النبي صلى الله عليه وسلم والنبي عليه الصلاة والسلام قرأه على جبريل وجبريل قرأه على رب العالمين سبحانه وتعالى وذلك دي سنة النور هذا دي الكتاب الوحيد يعني لا التوراة ولا الإنجيل وصلوا إلى أقوامهم بالسند ليه؟ السند المتصل شيخ عن شيخ عن شيخ لحد ما يوصل سيدنا عيسى ما فيش إلا القرآن فإنه يصل إلى النبي عليه الصلاة والسلام زي اللي بيقرأ القرآن الآن زي اللي بيقرأه في زمان ليه؟ في زمان رسول الله صلى الله عليه وسلم ولم يكن اهتمام الصحابة رضي الله عنهم فقط بمسألة الجمع إن هم يوصلوا القرآن كده بس وخلاص لا وإنما اهتموا أيضا بإقرائه وتفسيره الصحابة رضي الله عنهم كان لهم اهتمام عظيم بتفسير القرآن في عهد النبي عليه الصلاة والسلام كان الصحابة رضي الله عنهم يقع لهم إشكالات في القرآن صح ولا لا يعني ممكن الواحد هو بيقرأ كده يأتي على ذهنه أسئلة يعني ليه رب سبحانه وتعالى قال كذا ولم يقل كذا طب الآية دي ما موضعها في هذا في هذه الآيات صح ولا لا ولازم الإنسان وهو بيقرأ يثير أسئلة القرآن على قلبه وذلك عبد الله بن مسعود رضي الله عنه يقول من أراد علم الأولين والآخرين فليثور القرآن فليثور القرآن يعني يثور القرآن ديت يعني يثور القرآن التثوير هو التقليب والتحريك ها وذكر الله سبحانه وتعالى يقول لا زلول تثير الأرض عن البقرة اللي في زمان موسى عليه السلام مش هم بيقولوا قالوا ادع لنا ربك يبين لنا ما هي قال إنه يقول إنها بقرة لا زلول تثير الأرض ولا تسقي الحرث يعني ايه معنى الآية دي لا زلول تثير الأرض يعني ايه معنى الآية دي لا زلول تثير الأرض لا زلول يعني ايه يعني لا زلول يعني ملهاش دليل لا اوعوا تفهموا القرآن باللغة العامية أبدا الجماعة اللي هم كده اللي بيفهموا القرآن بمجرد اللغة العامية دي اوعوا تسمعوا كلامهم خالص لأن ده تقول على الله بلا علم لكن الواحد لازم يفهم القرآن كما أنزله الله سبحانه وتعالى القرآن نزل بلسان عربي مبين واضح الكلام يعني فقوله تعالى لا زلول يعني غير مزللة غير مزللة لا زلول تثير الأرض يعني هي غير مزللة فتثير الأرض تثير الأرض يعني تحرثها وتقلبها يبقى الإثارة بمعنى التحريك والتقليب فمن أراد علم الأولين والآخرين فليثور القرآن وانت بتقرأ سورة الفاتحة الحمد لله رب العالمين تقول بسم الله الرحمن الرحيم ماشي الحمد لله رب العالمين تمام الرحمن الرحيم تاني، مش تسأل بسم الله الرحمن الرحيم، تقول بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم تاني، الرحمن الرحيم تاني ليه؟ مالك يوم الدين. فتثير الأسئلة على ذهنك، لماذا قال الله عز وجل الرحمن الرحيم وقال بعدها ها مالك يوم الدين؟ مش ده سؤال ولا لا؟ ده سؤال. وبعدين بيقول بعدها على طول اهدنا، طب ليه ما فيش دعاء تاني؟ يعني ليه ما فيش دعاء تاني بعد الاستناء ده؟ بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين اياك نعبد واياك نستعين، دي كلها ثناءات على الله واظهار الذل والعبوديه له، يجي بعدها على طول يقول اهدنا. طب ليه؟ دي اسمها اثاره الايه، الاسئله على النفس. وذلك كان اصحاب النبي عليه الصلاه والسلام تثار مثل هذه الاسئله في اذهانهم. فطبعا اول واحد هيلجأ لمين؟ الرسول عليه الصلاه والسلام، نبينا عليه الصلاه والسلام، لانه هو المفسر الاول، صح ولا لا؟ دي وظيفته اصلا. وانزلنا اليك الذكرى لتبين، لتبين، صح ولا لا؟ قل انما انذركم بالوحي. فيروح النبي عليه الصلاه والسلام زي ايه مثلا؟ كما حصل ان لما انزل الله عز وجل قوله سبحانه وتعالى الذين امنوا ولم يلبسوا ايمانهم بظلم اولئك لهم الامن وهم مهتدون، فالصحابة جريوا للنبي عليه الصلاة والسلام وقالوا يا رسول الله أينا لم يظلم نفسه، أينا لم يظلم نفسه؟ فمفيش حد ما ظلمش نفسه، صح ولا لا؟ صح ولا لا؟ فبقولوا كده هنهلك كلنا، فبقول الذين أنموا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن، فمفيش حد ما ظلمش نفسه، مفيش حد هيأمن. قال لهم النبي صلى الله عليه وسلم ليس ما تذهبون إليه، مش اللي انتوا فكرتوا فيه، وإنما ذلك قول العبد الصالح إن الشرك لظلم عظيم. يبقى إذن الذين أمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم، يعني الظلم هنا الشرك. يبقى وضح النبي عليه الصلاة والسلام لهم الايه، وضح الرسول عليه الصلاة والسلام لهم الايه، الآية. فكان النبي عليه الصلاة والسلام يجيب على إشكالاتهم، بل كان النبي عليه الصلاة والسلام يفسر لهم القرآن ابتداء، يقرأ الآيات ويفسرها عليه الصلاة والسلام. ولذلك بعض الصحابيات رضوان الله تعالى عليهن قالت ما أخذت سورة الذاريات إلا من قراءة النبي عليه الصلاة والسلام لها على المنبر، وسورة خاف كان النبي عليه الصلاة والسلام يكررها. ويعني حاشية كده صغيرة على الحتة دي، إن الآيات والسور التي كان النبي عليه الصلاة والسلام يكررها هي أولى الآيات إنك أنت تعتني به. ممكن واحد ما يكونش يعني قادر إن هو يقرأ مثلا تفسير كامل للقرآن، صعب عليه، ممكن عادي ما فيش فيها مشكلة دي. فيعمل اللي مش قادر إنه يقرأ تفسير كامل للقرآن، يجيب الآيات والسور اللي إيه، اللي تتكرر. عندك سورة الفتحة بتتكرر كل يوم، صح ولا لا؟ عندك سورة قل هو الله أحد، قل أعوذ برب الفلق، قل أعوذ برب الناس. عندك سورة الأعلى سبح اسم ربك الأعلى، سورة الغاشية هل أتى على الإنسان، سورة السجدة، سورة الكهف، ها، سورة الجمعة، سورة الرحمن. في سور بتتكرر، طبعا في سور بتتكرر بطبيعة القراء، يعني في سور دايما القراء بيكرروها، يعني سور حلوة ولأسباب أخرى. وفي سور بتتكرر لأن النبي عليه الصلاة والسلام حث على إيه، حث على تكرارها، صح؟ اللي هي مثلا النبي عليه الصلاة والسلام كان يقرأ كل جمعة الأعلى والغاشية، هل سبح اسم ربك الأعلى والإيه والغاشية، وكان يقرأ في فجر الجمعة إيه، السجدة والإنسان، وكان عليه الصلاة والسلام يقرأ قاف والمنافقون، وكان النبي عليه الصلاة والسلام يحث على تكرار قراءة سورة الكهف، والسلف كانوا يقرأوا سورة الإيه، سورة الكهف. ومن السور أيضا التي كان النبي عليه الصلاة والسلام يحث على تكرارها سورة البقرة، عليكم بسورة البقرة فإن أخذها بركة وتركها حسرة ولا تستطيعها البطلة، يعني السحرة. فالسور ديت لازم تحرص على على قراءته. وذلك في التراويح احنا اللي تيجي تصلي التراويح، فممكن واحد يفضل طول التراويح الشيخ مثلا بيقرأ في أي سورة، فيكون حاضر الذهن ويحاول انه ينفعل بالآيات لحد ما الشيخ يخلص الثمان ركعات ويبدأ في ايه، في الشفع والوتر. طبعا الشفع والوتر دايما المشايخ يقرأوا ايه، قل يا أيها الكافرون سبح اسم ربك الأعلى، وقل يا أيها الكافرون وقل هو الله أحد، صح؟ فساعة ما يجي سبح اسم ربك الأعلى ما هو لا في باله بقى، خلاص خلاص هو كده أدى المهمة اللي عليه في الثمان ركعات اللي ايه اللي فاته، مع انه المفروض يتأمل هذه السور اكثر من اللي ايه من الثمان ركعات الاولى. ده السور يعني انت عمرك ما فكرت انت مش معنى السور ديت اللي بتتكرر كل يوم، كل يوم بتقرأ سورة الفتح، وكل يوم الشيخ بيقرأ في التراويح قل والله احد والكافرون وسبح اسم ربك الأعلى. لازم كده تفكر ليه يعني، اكيد السور ده السور ديت لها مزيد ايه، مزيد فضل ومزيد تأمل يعني، ماشي. فكان النبي عليه الصلاة والسلام يحرص على ان الصحابة يفهموا القرآن، واستمر هذا الامر في عهد ابو بكر رضي الله عنه وارضاه. فكان ابو بكر رضي الله عنه ايضا يفسر بعض القرآن للصحابة. في عهد عمر رضي الله عنه وارضاه الامر ده اتسع، فاصبح في عهد عمر ما يسمى بمجالس السماع القرآني. سيدنا عمر يعني رضي الله عنه وارضاه التفسير، يعني شوف ابو بكر جمع القران، التفسير انتشر في عهد عمر الخطاب رضي الله عنه وارضاه. فاصبح عمر بن الخطاب يعقد مجالس ما يسمى بمجالس السماع القراني. يعني ايه مجالس السماع القراني؟ يجلس عمر الخطاب وسط جماعه من اصحاب النبي عليه الصلاه والسلام، فيشوف ابو موسى الاشعري رضي الله عنه فيقول له يا أبا موسى، طبعا أبو موسى ده كان إيه؟ مزمار من مزامير آل داود. أنت عارف يعني إيه؟ يعني إيه مزمار من مزامير داود عليه السلام؟ سيدنا داود ده من حلاوة صوته، من حلاوة صوته كانت الجبال والطير تردد معه من حلاوة الإيه؟ الصوت. قال الله تعالى يا جبال أوبي معه والطير. فكان سيدنا داود إذا قرأ ما فيش طير بيطير في السماء من إذا قرأ الزبور من حلاوة صوته. فالنبي عليه الصلاة والسلام بيقول لأبو موسى لقد أوتيت مزمارا من مزامير آل داود. وكان النبي عليه الصلاة والسلام يحب سماع قراءة أبي موسى رضي الله عنه وأرضاه. فمرة من المرات وهو ماشي بالليل سمع قراءة أبي موسى رضي الله عنه، فقال له هذا الكلام لقد أتيت مزمارا من مزامير آل داود. فقال أبو موسى للنبي عليه الصلاة والسلام كما في بعض الأحاديث يعني في بعض الروايات والله لو علمت يا رسول الله لحبرته لك تحبيرا. يعني بقول له أنا عند أحسن من كده كمان يعني، فلو كنت أعلم أنك تستمع إلى قراءتي لجودت القراءة أكثر وأكثر. وكان النبي عليه الصلاة والسلام يحب أن يسمع القرآن من غيره. شو راح سيدنا عبد الله بن مسعود وقال اقرأ علي القرآن، فقال يا رسول الله كيف اقرأ عليك انزل، فقال اقرأ فاني احب ان اسمعه من ايه من غيري. فقرأ عليه فواتح سورة النساء حتى وصل الى قول الله عز وجل فكيف اذا جئنا من كل امة بشهيد وجئنا بك على هؤلاء شهيدا. فقال له النبي عليه الصلاة والسلام حسبك. وفي رواية أمسك قال عبد الله بن مسعود فنظرت إليه فإذا عيناه إيه؟ تذرفان. فإذا عيناه إيه؟ تذرفان. وراح لأبي بن كعب رضي الله عنه وقال إن الله أمرني أن أقرأ عليك سورة البينة، فقال يا رسول الله وسماني لك. بقول له معقول يعني معقول ان ربنا سبحانه وتعالى بيقول لك روح لأبي واقرا عليه سوره البينه؟ قال وسماني لك. قال نعم وسماك لي. فبكى أبي رضي الله عنه وارضاه رضي الله عنه وارضاه. فكان سيدنا عمر يقول لي يا ابو موسى الاشعري يا ابا موسى ذكرنا ربنا ذكرنا ربنا، فيقرا ابو موسى وهم يستمعون الى ايه الى قراءته. ودي دي دي من الاشياء اللي للاسف يعني قلت في هذا الزمان، قلت جدا في هذا الزمان ان الناس يعملوا ايه يسمعوا للقرآن بس. ما فيش حاجة تانية، يسمع بس للإيه؟ للقرآن. وكان عمر بن الخطاب رضي الله عنه وأرضاه يعقد مجالس للتفسير، مجالس خاصة بتفسير القرآن. زي إيه مثلا؟ في مرة من المرات كان عمر بن الخطاب رضي الله عنه وأرضاه يجلس في أشياخ بدر. أشياخ بدر دول يعني إيه إخوان؟ يعني الجماعة الكبار اللي حضروا غزوة إيه؟ طبعا غزوة بدر دي مش زي أي غزو، ها؟ طلع الله عز وجل على أهلها وقال اعملوا أهل بدر فقد غفرت لكم. دي غزوة عظيمة. فكان يجلس في أشياخ بدر، وكان بيقعد معه ابن عباس. طبعا ابن عباس ده عيل صغير في ذلك الوقت يعني. فيقولوا أشياخ بدر يعني أنت تجلس معنا ابن عباس وهو من أسنان أولادنا، يعني إحنا عندنا عيال زيه، يعني عندنا عيال زي ابن عباس، تعادوا معنا ليه؟ فهم الخطاب رضي الله عنه أسرها في نفسه. وفي مرة وهم قاعدين قال قرأ عليهم إذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله إيه؟ أفواجا فسبح بحمد ربك واستغفره إنه كان توابا. فقال ما تقولون في هذه السورة؟ كل واحد بقى يجيب اللي عنده. فقالوا أجل رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقالوا عفوا، قالوا إن الله عز وجل أمر النبي عليه الصلاة والسلام أن يستغفر الله. فقال ما تقول فيها يا ابن عباس؟ قال ابن عباس وكنت أعلم أنه يريد أن يريهم مكانتي، هو عاوز يقول لهم أنا اللي مدخل مين؟ دخل ابن عباس. وابن عباس ده له خاصية، النبي عليه الصلاة والسلام قال اللهم فقهه في الدين وعلمه ليه؟ وعلمه التأويل. فيقوم جاء قال له إيه بقى؟ فقال ابن عباس هذه السورة يعني أجل رسول الله. السورة دي بتدل على قرب انتهاء عمر النبي عليه الصلاة والسلام، وهو أن الله عز وجل أمره إذا دنا الأجل ورأى الفتح أن يستغفر الله وأن يتوب إليه فإنه انتهاء أجله. فقال والله ما أعلم منها إلا ما تقول. وفي عهد عثمان رضي الله عنه وأرضاه زاد التفسير أيضا. وابن عباس رضي الله عنه كان أمير الحج في عهد عثمان. اسمع بقى للكلام ده، كانوا يقولون كان ابن عباس إذا فسر الشيء، إذا فسر الآية يعني إذا فسر الشيء رأيت عليه نورا. شوف لما تسمع كده لتفسير سيدنا الشيخ الشعراوي الله يرحمه، ها تقعد كده لما تقعد تسمع تفسير الشيخ الشعراوي يبهرك، الرجل دي بيقول الكلام ده منين؟ صح ولا لا؟ سبحان الله. احيانا تسمع مثلا كلمه كده من تفسير الشيخ الشعراوي ولا حاجه وتستغرب الرجل دي بيجيب الكلام الحلو ده منين؟ صح ولا لا؟ تخيل بقى ان هم كانوا بيقولوا ان ابن عباس كان اذا فسر الشيء رايت عليه نورا رضي الله عنه وارضاه. وقال بعضهم فسر ابن عباس سورة البقرة في الحج، وفي رواية سورة النور لو سمعها الروم والديلم لأسلموا. يعني الكفار لو سمعوا تفسير ابن عباس هيعملوا ايه؟ هيدخلوا في الإسلام. هيدخلوا فين؟ في الإسلام. ابن عباس كان له اهتمام واسع بعلم الايه؟ بعلم التفسير. وكان لأصحاب النبي عليه الصلاة والسلام أيضا اهتمام بهذا العلم الجليل. فهذا طبعا بعد كده التفسير طبعا انتقل إلى مراحل تانية، بأصبح في تلاميذ ابن عباس وكانوا ياخذوا عليه القرآن آية آية. مجاهد يقول عرضت القرآن 3 مرات. شوف الناس كانوا بيحرصوا ازاي على فهم القرآن 3 مرات. يروح لابن عباس رضي الله عنه يسأله عن القرآن، يقول له الآية دي معناها إيه والآية دي معناها إيه والآية دي معناها إيه. ولذلك الناس لازم تفقه هذا الكلام. وإحنا داخلين على شهر رمضان وإنت بتقرأ كده لو عنا لك سؤال اسأل، ما تفوتش كده، لعلي سبحان الله لعلك لما تفهم آية من الآيات تدخل إلى قلبك فيغفر الله عز وجل لك. صح ولا لا؟ يعني ممكن الواحد يسمع آية واحدة بس من آية الذكر تكون سببا في هدايته. الفضيل بن عياض رضي الله عنه، شوف الفضيل بن عياض ده كان عالم كبير من علماء المسلمين. عارفين سبب توبة الفضيل بن عياض ايه؟ آية. هو كان رايح يسرق، شوف كان حرام، ها؟ وكان الناس بيخافوا منه، كان قاطع طريق، وكان الناس ما يفوتوش من الطريق اللي بيقطعوا الفضيل بن عياض. يعني يقولوا يا جماعة فوتوا من الطريق ده، تقول لك لا يا عم، ده الفضيل بن عياض هو اللي ماسك الطريق ده، ما فوتش عليها. أفوت عليه إزاي؟ تخيل الفضيل بن عياض راح يسرق في مرة، وهو طلع السور الرجل صاحب البيت كان يقوم بالليل، وكان يقرأ سورة الحديد ويقرأ قول الله عز وجل: ألم يأن للذين آمنوا أن تخشع قلوبهم لذكر الله وما نزل من الحق ولا يكونوا كالذين أوتوا الكتاب من قبل فطال عليهم الأمد فقست قلوبهم وكثير منهم فاسقون. فلما سمعها الفضيل رضي الله عنه وأرضاه قال: بلى يا رب. قال بس خلاص كده، الآية ديت جاية لي رسالة. ونزل الفضيل بن عياض وأصبح عالم كبير من علماء المسلمين بسبب إيه؟ بسبب آية. فأنت ممكن ربنا سبحانه وتعالى يهدي قلبك بسبب سماع آية، تسمع آية كده وانت ماشي، ولا وانت مثلا مشغل إذاعة القرآن، ولا انت مشغل قناة المجد، مشغل أي حاجة كده وانت بتسمع القرآن دايما، تدخل آية كده تكون سبب من النجاة بتاعك، صح ولا لا؟ يعني ممكن سبحان الله انت بتعرفش الآية اللي ربنا سبحانه وتعالى ممكن يهدي بها قلبك فين، تسمع آية، أي آية من القرآن وتدخل إلى قلبك تكون سبب في نجاتك يوم القيامة. وذلك أيها الكرام احرصوا على سماع القرآن. القلب إذا تعرق، إحنا بنيجي بشهر رمضان، واحد يقول لي والله أنا من أول الشهر هو بقينا 20 رمضان وأنا مش حاسس بلذة القرآن، صح؟ السؤال ده كل شهر رمضان يتكرر، يقول لي الناس اللي حوالي عمالين متأثرين بالقرآن وأنا ما فيش خالص. طبعا يعني بغض النظر يعني إن هل دي علامة تأثر ولا لا، المهم يعني يقول لي هقول لك إنك أنت الناس ديت بادئين بدري. يعني الناس ديت في ناس كتيرة بتبدأ بدري، زي عاملين زي الموتوسيكل بالظبط مثلا، أو العربية لو اديتها مثلا الغيار الخامس، غير العربيات الأوتوماتيك يعني، العربيات اللي بالإيد دي لو اديتها مثلا غير خامس وجيت تشغلها تقوم هي العربية فطة وإيه ووقف، أين ما خدتش حد في السكة وهي ماشي. ولا الموتوسيكل مثلا برضو نفسه فاطت وقاعد على طول. أهو سبحان الله الإنسان برضو كده يعني، الإنسان بيدخل رمضان وهو نشيطه تمام التمام وصحته تمام، وأول يوم تلاقيه في الجامع طول النهار، وساعة ما يفطر تاني يوم خلاص الموضوع ينتهي بقى. ليه؟ نسأل الله العافية، لأن شهر رمضان شهر طبعا عظيم. ليه؟ هو بالعمل بتاعه طول السنة، هو عمره ما فتح المصحف طول السنة ويجي في شهر رمضان عاوز. انت لازم تفتح المصحف، لازم تكون كده ايه يعني شوية مع القرآن كده، في صلة بينك وبين القرآن. وانا اعرف واحد سبحان الله لسه عايش، الرجل ده هو الرجل ده لسه عايش، ربنا يدي الصح، الرجل كبير في السن عنده 75 سنة، ويختم القرآن في غير رمضان كل 3 أيام مرة، يعني كل يوم ما شاء الله تبارك الله يقرأ 10 أجزاء. ويعني كان ربنا سبحانه وتعالى بيسر ونعتكف مع هذا الرجل، وهو مش حافظ القرآن ولا حاجة، يعني الرجل ده مش حافظ القرآن ولا حاجة، كان يقرأ القرآن في رمضان، كان أحيانا بيقرأ القرآن في رمضان كل يوم مرة، هو طول النهار في الجامع معانا، وإحنا طبعا إيه مهكعين، إحنا الشباب هو حافظين، بعضنا حافظ القرآن، وممكن واحد حافظ القرآن بالقراءات كمان، والرجل ده كل يوم يا عم الحاج عامل إيه، يقول أنت في سورة إيه، يقول لنا يعني أنت في سورة إيه، أقول له في سورة، يقول إيه لسه في سورة كده، أنا خلصت خلاص. يعني يا عم حاج انت بتقرا فين يا عم حاج، ما انت قاعد معانا طول النهار. ايه ما بيشوف هو الراجل دي، يا اما المصحف يا اما نايم، مش في حاجه غير كده، يا بيقدم مش في حاجه غير كده، يا بيقدم يا ماسك المصحف يا نايم. سبحان الله الراجل هو اصلا بره رمضان بيقرا القران كل 3 ايام مره، يعني هو الراجل كده واخد والمصحف بتاعه، وهو لو واحد غير المصحف بتاعه من مكانه مثلا تبقى مشكله، لانه هو مش حافظ مش عارف هو واقف فين. فاللي بيحرص على القران قبل رمضان يمتعه الله بالقران في رمضان، والقران ده متعه ولذه، والقران لما يملا قلب الانسان يعني يبقى شيء اخر سبحان الله. واللي يلتذ بالقرآن ويتمتع به فدا قلبه قد أصبح ممتلئ بالنور، بالنور، لأن القرآن نور. يقول الله تعالى، وأختم بهذه الآية: وكذلك أوحينا إليك روحا من أمرنا، ما كنت تدري ما الكتاب ولا الإيمان، ولكن جعلناه نورا نهدي به من نشاء من عبادنا وإنك لتهدي إلى صراط مستقيم. أسأل الله عز وجل أن ينفعنا وإياكم بما نقول ونسمع، ويجعل القرآن ربيع قلوبنا ونور صدورنا وجلاء همومنا وذهاب غمومنا وأحزاننا. اللهم ذكرنا منه ما نسينا، وعلمنا منه ما جهلنا، وارزقنا تلاوته آناء الليل وأطراف النهار على الوجه الذي يرضيك عنا. وصلى الله على نبينا محمد وآله، والحمد لله رب العالمين.